تقول السائلة: ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب وعمل القلب. قول القلب هي حركته، قول القلب اعتقاده، قول القلب اعتقاده، وعمله حركته. فأنا أعطيك مثالا: أنت أتيت للصلاة في هذا المسجد تصلي الجمعة مع المسلمين حتى تنالي الأجر الذي هو 27 درجة، فنيتك، نيتك وعزمك على هذا هو قول قلبك. نعم. وكونك